يقول السائل: في أي مسافة حول المسجد تجب الجماعة؟ نفس السؤال في الجمعة. أما الجمعة فتجب على أهل القرية أو التي فيها يعني جماعة من الناس، وكذلك من حوله من البادية يجب عليهم أن يأتوا ولو لم يسمعوا. فالجمعة يجب عليهم أن يسعوا إليها ولو لم يسمعوا النداء. أما الأذان، أما الجماعة فإنما تجب بماذا؟ بسماع الأذان وإمكانه. لحظة قليلا. والمسافة مقدرة من جميع جوانب المسجد، هذا في الأصل هو حيز من يستطيع سماع النداء من رجل صيت ليس ثمة ما يحجب.